انت في كفاك راضي وسعيد، راضي وسعيد، وانده عليك واسمع نداك، لكن بعيد، لكن بعيد، وين وقت فاضي واحضر في حبي، يقول لقلبي مالوش امان، مالوش امان زي شاف فرحة رضاك تصعب عليه أيام جفاك، قلب اللي شاف فرحة رضاك تصعب عليه أيام جفاك، قلب اللي شاف فرحة رضاك تصعب عليه أيام جفاك، وانت الهنا وانت المنى، وانت الهنا وانت المنى، والحب ده انت وانا. دبلته في ربيعه والعطف بدلته بقاسيه، الورد دبلته في ربيعه والعطف بدلته بقاسيه، والود مين قالك تبيعه، تحرمني ليه فرحة عناية، الورد دبلته في ربيعه والعطف بدلته بقاسيه، الورد دبلته في ربيعه والعطف بدلته بقاسيه، والود مين قالك تبيعه، تحرمني ليه فرحة عناية. الأعزاء المطربة الرقيقة أسمهانية الصوت نادية فهمي، رحلت عن عالمنا رحمها الله سنة 1959 وهي في ريعان الشباب إثر حادث أليم. لنادية فهمي عشرات التسجيلات في مكتبة الإذاعة، ومنها هذا التسجيل النادر الذي تم تسجيله سنة 1955، كلمات إبراهيم رجب ولحن علي فراج. هنسمع انشغال مع نادية فهمي. Thank you. نجدد التحية. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. الملحن السكندري محمد الشطبي سجل للإذاعة المصرية عددا كبيرا من الألحان التي تتغنى بالاسم البحر وبحياة الصيادين، ومنها على وش المية وعلى موج البحر لحرية حسن، وجمال اسكندرية للسيد إسماعيل، وعلى الكورنيش لعبد الرحمن المصري، وكمان البرنامج الغنائي فرح اسكندراني اللي غنت فيه حرية حسن. والمطرب أحمد عبد الله لحن الملحن محمد الشطبي غنوة غنيل يا ريس ومن سيدي بشر لراس التين، وكمان الغنوة اللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي ارمي الشبك يا ريسنا بصوت أحمد عبد الله، كلمات وألحان محمد الشطبي. محمد الشطبي المرة دي كتب كلام هذه الغنوة لأحمد عبد الله. ارمي الشبك يا ريسنا. ارمي الشبك يا ريسنا خلي توكالة عالخلاق، ارمي الشبك يا ريسنا خلي توكالة عالخلاق، ادي احنا منا واخلصنا وربنا هو الرزاق. ارمي ارمي الشبك يا ريسنا خليته بالك على الفلاح، ارمي ارمي الشبك يا ريسنا خليته بالك على البحر. عاشرنا وفهمنا أسراره طول عمرنا وياه في ليل ونهار، البحر عاشرنا وفهمنا أسراره طول عمرنا وياه في ليل ونهار، وادحنا بنجاهد على قد قدرتنا أنا وإنت يا مجاهد يا محلى سرحتنا، وإحنا بنجاهد على قد قدرتنا أنا وإنت يا مجاهد يا محلى سرحتنا، أدي إحنا منا وخلصنا. ارمي الشبك يا ريسنا ارمي الشبك يا ريسنا خلي تجالك على الفلاح، ارمي ارمي الشبك يا ريسنا خلي تجالك على الفلاح، رشيد وابو قير قوم وعدل الصاري، ده البحر خيره كتير ورزقه متداري، نازلين رشيد وابو قير قوم وعدل الصاري، ده البحر خيره كتير ورزقه متداري، والريح مساعدنا غني يا ريسنا بيشد ساعينا والمجمع انسنا، والريح مساعدنا ارمي الشبك يا رئيسنا، ارمي الشبك يا رئيسنا، خلي دكانك على الفلاح، ارمي ارمي الشبك يا رئيسنا، خلي دكانك على الفلاح. ادي احنا منا وخلصنا وربنا هو الرزاق. ارمي. وصلنا معاكم دلوقتي الى فقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها موسيقى انا في انتظارك، تأليف الموسيقار انور حامد، عزف فرقة موسيقى الاذاعة بقيادة المايسترو علي فراج، والعمل ده اتسجل سنة 1955. نجدد التحية. في عام 1955 زارت بعثة من إذاعة صوت العرب لبنان لتسجيل بعض المواد الإذاعية والأحاديث والأغنيات لتذاع بعد ذلك في إذاعة صوت العرب من القاهرة. ومن بين تلك الأعمال التي سجلتها هذه البعثة هذه القصيدة التي غناها المطرب اللبناني فؤاد زيدان من ألحان الموسيقار اللبناني الكبير توفيق الباشا وكلمات الشاعر السعودي الأمير عبد الله الفيصل. هنسمع معاكم عذاب قلبي بصوت فؤاد زيدان، كلمات الأمير عبد الله الفيصل، لحن الموسيقار توفيق الباشا. Oh, حلفت سهدي والأمين وسئمت دنيا السادرين. حلفت سهدي والأمين وسئمت دنيا السادرين. فوأدت أيام الصبايا قلب بالحزن دفين. فوأدت أيام الصبايا قلب بالحزن دفين. أما الهجوع فلا هجوع مذ أن خلت منها الربوع. أما الهجوع فلا هجوع مذ أن خلت منها الربوع. إلا إذا سمح الزمان يوما لحب أهلا بكم من جديد. الموسيقار فؤاد حلمي كان من الملحنين المفضلين لدى مسؤولي الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية، واللي كانوا بين الحين والآخر بيتعاقدوا معاه عشان يلحن بعض الأغاني والبرامج الغنائية للإذاعة. سنة 1955 لحن فؤاد حلمي شريط للإذاعة مدة ربع ساعة، وكان بيحتوي على ثلاث أغنيات، هي ما تفكرنيش لفايدة كامل، ويا نسمة الصباح لأحلام، وخلينا دايما سوا لسعاد مكاوي، والأخيرة أي خلينا دايما سوا لسعاد مكاوي هي اللي هنسمعها معاكم دلوقتي. خلينا دايما سوا كتبها محمد المنسي. والعيشة والله حرام لما تبقى وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا، لقاء خاص جدا مع عشاق الغناء الجماعي. هنسمع الثلاثي المرح والمجموعة في صحبة ورد، كتبها فتح أورا ولحنها ووزعها موسيقيا علي إسماعيل. العمل ده اتسجل سنة 1960. يا ليلي يا ليل يا ليلي يا ليل. تكاهم مش وياهم شفنا دواهم حفر وجر زرعوا الورد وطرح الورد وخلى نسيم الدنيا مور كانت وردة بعيد عن وردة بقوا بالوحدة صحبة ورد زرعوا الورد وطرح الورد وخلى نسيم الدنيا مور كانت وردة بعيد عن وردة بقوا بالوحدة صحبة ورد زرعوا الورد وطرح الورد زرعوا الورد وطرح الورد يا يا ليلي يا عين يا يا عيني يا ليل يا مستمعينا الأعزاء، رغم جمال صوت المطرب والملحن سيد إسماعيل إلا أنه لم يصل إلى شهرة أبناء جيله من المطربين الكبار أمثال عبد الحليم حافظ ومحمد رشدي وغيرهم. ويبدو أن انشغال الموسيقار سيد إسماعيل بالبزنس يعني أو إنتاج الأغنيات للإذاعات العربية في الستينيات قد أثر بالسلب على شهرته رغم جمال صوته وروعة ألحانه، ولكن هذه هي الحياة. لنستمع إلى إحدى أغنيات سيد إسماعيل اللي سجلها يوم 5 فبراير سنة 1955، والمرة دي مش من ألحانه ولكن من ألحان حسن أبو زيد. هنسمع زراعة الود لسيد إسماعيل، كلمات إسماعيل حسن ولحن حسن أبو زيد. كان يخطر في يوم القلب الاقي الود هجر وسط انا زرعت الود عشقته من صميم قلبي وما قدرتش اخبي عليه حكيت له عن مدى حبي وأحلامي وحنين إيديه وكان فكري مع الأيام يبادلني غرام بغرام وكان فكري مع الأيام يبادلني غرام بغرام وإمتى البعد حيصبح قرب وأشوف الود طرح ود مكان يخطر في يوم القلب الاقي الود هجر وصل أنا زرعت الود ايامي وانسيني وانا فاكره وفاكرها وفاتني لشوقي وحنيني واحلامي اسامرها وليل بيروح ويجي نهار وانا في دنيا من الافكار وليل بيروح ويجي نهار وانا في دنيا من الافكار وانا صابر واقول يا رب اشوف الود اتطرح مكان يخطر في يوم على القلب الاقي الود هجر وصد انا زرعت الود بغنوه سيد اسماعيل. بنكون وصلنا معاكم الى اخر فقرات هذا اللقاء الى فقره غنوات من غير حكايات. هنسمع معاكم غنوه نادره للمطرب الكبير ابراهيم حموده اتسجلت يوم 11 سبتمبر سنه 1957. هنسمع ليالي النيل بصوت ابراهيم حموده كلمات نازك فؤاد لحن كامل احمد علي. عليالينا قول يا ليل فين امانينا احكي يا نيل عن ليالينا قول يا ليل فين امانينا احكي يا نيل قول يا ليل احكي يا نيل قول يا ليل قول يا ليل يا ليل غرمنا وهوانا ده انت اللي كنت بتروينا بالحب وتغني معانا وموجك الهيمان يا نيل شاف الخنان الوان ده كله يا نيل وازاي نسيت ليالي ما يكونش حلم جميل انا لسه عايش فيه انا لسه يا ليل قول يا ليل يا ليل وقول يا ليل فين أمانينا والبدر سهران ويانا ده نور كان بيهنينا وكان منور دنيانا وكان همستك أنغام صداها للسريب وله بقت أوهام وأنا صبحت غريب وأنا صبحت غريب حمودة. بنكون وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. إن شاء الله تكون كل الأغنيات اللي قدمناها عجبت حضراتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى.